لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: قال المؤلف رحمه الله: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. قال: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. هذه العبارة من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يلخص فيها أيضا مسألة من المسائل المتعلقة بالإيمان، وفي خلاصة هي أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا هم المؤمنون، وأن أهل الإيمان تتعلق بهم أحكام، سواء في المواريث، في الذبائح، في كذا، في الموت، في الصلاة عليهم إذا ماتوا، ويدخل في جملتهم في الظاهر أهل النفاق، فهم تجري عليهم نفس الأحكام، تجري عليهم نفس الأحكام. ثم يتطرق إلى أن الإنسان لا يشهد لأحد بالإيمان المطلق إلا أن يأتي بجميع شرائع الإسلام، وهذا أمر صعب والقطع به صعب، ولذلك فإن كل من أظهر لنا الإسلام نشهد له بالإسلام، وأما الإيمان فهذا أمر باطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون في جملتهم يشتملون على المؤمنين الذين أتوا بأعلى درجات الإيمان، وعلى المؤمنين الذين في إيمانهم نقص بالمعاصي ونحو ذلك، فكلهم مؤمنون. ولنا ما أظهر الناس لنا، ولنا ما أظهر الناس لنا، لا نحكم على البواطن إنما نحكم على الظواهر، أما البواطن والسرائر فهذه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا جملة يعني ما في هذه العبارة، وأما ما يتعلق بها من تفصيل يأتي في الشرح. قال في الشرح قوله: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، قال يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل، أما الآخرة فإنها دار الجزاء، فالإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر، ولا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يؤمن أو يتمنى الرجوع ويطلب من ربه أنه يرجع لأجل أن يؤمن. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيقصد بذلك أن الدنيا دار عمل ودار إيمان، يعني دار عمل، وأن الإنسان يعمل فيها بالإيمان، وهذا هو الذي ينفعه، وإلا لو مات ولم يعمل بالإيمان في هذه الحياة الدنيا لا ينفعه إذا أدرك يوم القيامة أحوال الناس وأن الإيمان هو الذي ينفع أصحابه أن يقول ردوني مرة أخرى لكي أؤمن وأعمل في الدنيا، فهذا لا ينفعه. وفيه قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني حال الإيمان والكفر واختيار ذلك إنما يكون أين؟ في دار الدنيا، إنما يكون في دار الدنيا. أما في الآخرة فكل إنسان على ما مات عليه، فكل إنسان على ما مات عليه. فالكافر لا ينفعه الإيمان عند ذلك، ولا ينفعه الندم ولا طلب الرجوع. وأما المؤمن فعلى درجة إيمانه وعمله في هذه الحياة الدنيا يجازى. ولذلك فالناس في الدنيا في دار إيمان وإسلام، يعني في دار عمل، أي في دار عمل بالإيمان والإسلام. ثم ذكر الشيخ في الشرح فائدة وهي الفرق بين الإسلام والإيمان. قال: والإسلام والإيمان بينهما فرق، لأن الدين ثلاث مراتب. قال: أولا الإسلام، ثانيا الإيمان، ثالثا الإحسان. قال: كما في حديث جبريل وأوسعها الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر. يعني مراتب الدين ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بعدما انصرف جبريل قال للناس: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين هو الإجابات الثلاثة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. قال: كما في حديث جبريل وأوسعها الإسلام، يعني هذه المراتب الثلاث أوسعها الإسلام، يعني كل محسن مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل محسنا مؤمنا. ولذلك الإسلام أوسع هذه المراتب الثلاث، فكل مسلم مشتمل على المراتب الأخرى، كل مسلم مشتمل على مراتب، لكن ليست المراتب الأخرى مشتملة على الأوصاف الأخرى. بمعنى يعني أن الإسلام لو أنه دائرة كبيرة، هذه الدائرة داخلها المؤمنون وداخلها المحسنون بهذا الاعتبار، وأن الإيمان دائرة أضيق داخلها المحسنون، وأن الإحسان دائرة أضيق ليس فيها إلا المحسنون. ولذلك كان الإسلام بهذا الاعتبار أشمل، فهو كالدائرة الكبيرة، في داخلها دائرة أصغر، في دائرها دائرة داخلها دائرة أصغر. يعني إسلام داخله إيمان داخله إحسان. إذن فليس كل مسلم محسن أو مؤمن. لماذا؟ لأن هذه الدائرة ليست في نطاق الإسلام من خارجه، دائرة الإحسان، وليست دائرة الإيمان في نطاق الإسلام من خارجه، إنما الإسلام هو الذي احتواها في ظاهرها. بعض الإخوة ممكن يكون مرتبك عنده المسألة. لو قلنا احنا شبهنا الدائرة الكبيرة الإسلام، دي يسع كثير من الناس أن يكون فيها، يسع كل الناس أن يكونوا فيها، كل من انتسب للإسلام. الدائرة الأصغر منها دائرة الإيمان، وهي المرتبة الأعلى، فهذه المرتبة لا ليست كل المسلمين فيها. الدائرة الأضيق مرتبة الإيش؟ الإحسان، وهذه المرتبة ليس كل المؤمنين والمسلمين فيها. نعم. قال: لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر، وقد يكون مؤمنا في الباطن، وقد يكون منافقا مستسلما في الظاهر. طيب المنافق ده ينفع يدخل في الدائرة، في واحدة من الثلاث دوائر، في الدائرة الكبيرة، في الدائرة الكبيرة يدخل فيها، لكن ما يقدرش يدخل في الدائرتين الأخريين. لماذا؟ لأن المنافق أتى بأعمال ظاهرة، والإيمان أعماله باطنة، يبقى هو مش من أهله. والإحسان أعماله ظاهرة وباطنة، يبقى هو مش من أهل هذه المرتبة كذلك. قال: أما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق، فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان، يدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان، يعني يدخل فيه الاثنين دول، يعني إن الإيمان ما يدخلش فيه المنافق، لكن يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان. لكن العبارة دي بتاعت يدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان ده باعتبار ماذا؟ لا لا، باعتبار الإيمان والإسلام الاثنين إيش؟ بمعنى واحد. وهيجي كلام دلوقتي إنه لو جي واحد فيهم يشمل الإيش؟ الاثنين. هنا ده المقصود، إنه كل مؤمن يبقى اسمه مؤمن واسمه مسلم لما نفرد، لكن لما نجمع، يعني لما نجيب الإيمان والإسلام الاثنين، لا، ليس كل مسلم مؤمن، ليس كل مسلم مؤمن، ويأتي إن شاء الله. قال: فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة. يبقى بيراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة. لاحظ أنت في الحديث، ما الإسلام؟ أعمال ظاهرة، شهادة ولي الله، وبعدين قم الصلاة والزكاة والصيام والإيش والحج، أعمال ظاهرة. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل دي أعمال باطنة. قال: فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة، كما في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. قد يقول قائل: طب والشهادتين أعمال ظاهرة؟ باعتبار ظاهرة وباعتبار باطنة، باعتبار عمل القلب باطنة وباعتبار عمل اللسان ظاهرة. نعم. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أعمال باطنة. وكذلك أن تؤمن بالله عمل باطن وظاهر، وكأن الإيمان بالله أو شهادة أن لا إله إلا الله بوابة لكل الإيش؟ لكل الدرجات، بوابة لكل الدرجات. وما بعدها في الإسلام أعمال ظاهرة، وفي الإيمان أعمال باطنة. نعم. ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، ولا بد من اجتماع الإيمان، الإسلام والإيمان، فإذا ذكر واحد فقط دخل فيه الآخر. إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولهذا يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، يعني في المعنى، وإذا افترق اجتمع، يعني في المعنى، مثل الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. يبقى الإيمان والإسلام مسمى لشيء واحد إذا افترق، يعني إذا جاء كل واحد منهم في النص أو في الكلام وحده. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المسلم أخو المسلم، هو هو هو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يحب أحدكم، لا لا عايز لفظ فيه المؤمن، ماشي، لا لفظ فيه المؤمن، المؤمن من سلم المسلمون، لا الثانية، المسلم المؤمن للمؤمن مثلا، أو مثل المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك، هذا كله بمعنى واحد، الإيمان والإيش والإسلام. أما إذا اجتمع فكل معنى إيش يكون له تفصيل. نعم. قال: ومنه قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لسه ما وصلتوش لهذه المرحلة، كانوا أعراب، وكان يعني حالهم حال المؤمن الضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما قال أحد الناس وهو سعد رضي الله عنه، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ولم يعطي البعض الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت الناس ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل مسلم. فقال: يا رسول الله، إني أراه مؤمنا. قال: بل مسلم. فهذا فيه بيان للفرق بين الإيمان والإسلام. هذا الرجل هو ظاهره الإسلام، فمرتبة الإيمان أعلى من ذلك، أعلى من ذلك. قال قوله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون مؤمنون، لأن من كان مؤمنا فهو مسلم، ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، لكن الإسلام الصحيح لا بد معه من إيمان ولو قليلا. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال قوله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها مؤمنون مسلمون. فذكر في الشرح، قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون مؤمنون، لأن من كان مؤمنا فهو مسلم. هنا نبدأ باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى الواحد المشتمل على الاثنين، ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، لأن الإسلام كما تقدم دائرة كبيرة يدخل فيها كل من انتسب إليه، كل من انتسب إليه، حتى أهل النفاق يدخلون فيها. يعني لو احنا تصورنا الدائرة وقلنا دائرة إسلام إيمان إحسان، الدائرة بتاعت الإسلام دي فيها مؤمنون كامل الإيمان ومؤمنون ناقص الإيمان، وفيها منافقون وفيها محسنون، لكن الدوائر اللي تحت هذه ليس فيها إلا أهل الإيمان وأهل الإحسان. قال قوله: في أحكامهم ومواريثهم. قال: المسلم ولو ظاهرا له حكم المسلمين يتولونه، يتولونه يعني يكون وليا لهم ويوالونه ويواليهم، لأنه أحكام تجمعهم واحدة. مهما كانت الجنسية مختلفة، مهما كانت الأرض والوطن، فكلهم تجمعهم علاقة، أعظم علاقة، وهي علاقة الإسلام: إنما المؤمنون إخوة. نعم. وإذا مات يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، وعلى قيد الحياة يحبونه ويتولونه ويتراحمون بينهم ويتأخون بينهم. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فهم إخوة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال: إخوة في الإيمان لا في النسب. يعني كل من يجتمع في الإسلام فهو تربطه بالمسلمين علاقة أخوة الدين، وهي أعلى مراتب العلاقة، أعلى مراتب العلاقة. والله هي العبارة يعني اللفظ ذاته مش لا، هو لعل اللفظ نفسه مش يعني، يعني لعل اللفظ مش يعني كان ربما يكون أبلغ منه، والله أعلم. لو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون مسلمون، مؤمنون مسلمون، لكن هو لعل والله أعلم يقصد فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم وكذا وكذا وكذا، إشارة إلى أنه سيأتي الكلام بعد ذلك إلى أن فيها كذلك منافقون، إلى أن فيها كذلك منافقون. قال قوله وذبائحهم، قال ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فذبيحته حلال. والمنافق أيضا إذا ذبح ذبيحة نأكلها بحكم أنه مسلم ما لم يتبين لنا أنه منافق. أيجي الكلام عن مسألة أن هناك من هو منتسب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه ليس مؤمنا حقيقة، وإن كان في الظاهر هو مسلم أو في الظاهر هو مؤمن أيضا يسمى كذلك، أيضا يسمى كذلك. يعني ممكن المنافق ممكن يسمى بالاعتبار العام يسمى مؤمن بالاعتبار العام، وإلا فالله تعالى قال في كتابه في شأن المنافقين الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلموا في شأنه، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد إيمانكم. فسموا مؤمنين باعتبار ماذا؟ الدائرة الكبرى التي هي بمعنى الإسلام. نعم. ازاي سموا مؤمنين هم اصلا منافقين يعني دخلوا في دار الله؟ ده قران ازاي ايه يعني؟ مش قصدي يعني انا مش فاهم، هم دخلوا الاسلام منافقين يبقى دخلوا الاسلام بس الدار الكبير. اتخذوا ايمانهم جنه اهو، ما لفظ الايمان هنا في حقهم اللي هو المقصود بايش؟ الاسلام. لفظ الايمان وصف الايمان في حقهم مقصود به الاسلام، ايوه اللي هو اذا افترق اجتمع. قال قوله وذبائحهم، ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فذبيحته حلال. والمنافق أيضا إذا ذبح ذبيحة نأكلها بحكم أنه مسلم ما لم يتبين لنا أنه منافق. الحقيقة أن العبارة دي فيها التباس والله أعلم. ما لم يتبين لنا أنه منافق، نحن ما كيف يتبين لنا؟ لا يبقى كفر، يبقى ارتد. ما لم يتبين لنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لو تحمل عليها، يعني والله أعلم لو تحمل على ما لم يتبين، يعني ما لم يتبين كما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لو تبين عندي نداء منافق خالص ده عندي يعتبر إيه ساعتها؟ ده مرتد، ما اسموش منافق بقى خلاص، ده صار عندي مرتد والعياذ بالله. ولعل الشيخ أيضا يقصد ذلك، ما لم يتبين أنه منافق يعني ما لم يتبين لنا أنه ارتد عن الإسلام، إنه أحواله أحوال المنافقين. هو بيتكلم لسه باسم المسلمين ولسه عمال يقول أنا مسلم، لكن هو كل أحواله خلاص مرتد. وده وارد جدا، وده وارد جدا. كم من الناس تسمعهم اليومين دول بيقولوا كفر في كفر وردة، فعلا ردة والعياذ بالله، وهو في نفس الوقت بيقول لنا ايه؟ انا تبع المسلمين. نعم. قال ما لم يتبين انه منافق، قال تعالى الا ما ذكيتم، هذا خطاب للمسلمين واباح لنا ذبائح اهل الكتاب. قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، لانهم يذبحون على الطريقه الشرعيه بموجب ما عندهم من الكتاب. وده اللي خلينا نقول ان لفظة الشيخ هنا يحتمل بها انه الردة، ما لم يتبين لنا انه منافق يعني ارتد وظهر نفاقه حتى ارتد. وإلا فذبيحة المنافق تؤكل ولا لا تؤكل؟ تؤكل. وأما ذبيحة أهل الكتاب تؤكل ولا لا تؤكل؟ تؤكل. وأما ذبيحة المرتد لا تؤكل. وده يدل على انه ذبيحة المنافق هنا مش هتؤكل لانه صار ايش؟ مرتد والعياذ بالله. أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين فنحن لا نأكلها لأنها ذبيحة كافر وهي نجسة، لأن ذبيحة الكافر ميتة نجسة بالكفر، لأنها تتأثر بالذابح فتكون خبيثة لأن ذابحها خبيث فتتأثر به. وكون الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة دليل على تحريم ذبائح غيرهم. يعني إذا أحل الله لنا شيئا من ذبائح غير المسلمين دل على تحريم غيرها. ثم كذلك قد يقول قائل طيب ما هو طالما ربما تلتبس يعني على بعض الناس أحل ذبائحهم يعني هم مؤمنون أو نحو ذلك. إن من أعظم الإشارات إن لم يقرأ الإنسان حتى الآيات التي تشهد بكفرهم أنهم ليسوا بمؤمنين أن الله استثنى لنا ذبائحهم فقط ونساءهم، فدل على أن هؤلاء ابتداء ليسوا من الإيش من المسلمين فضلا عن الأدلة في كفرهم. إذن هم ليسوا مسلمين، الاستثناء هو إيه؟ إخراج شيء من شيء آخر، مش كده؟ طيب إذا أخرجوا من المسلمين يبقى هم ليسوا منهم ابتداء أنه ده. أنا بقول ده لو إحنا ما حدش قرأ للآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية في كفر الإيش اليهود والنصارى، وإلا الرجل والعياذ بالله الجاهل الجهول والعياذ بالله المسمى إبراهيم عيسى نسأل الله أن يرينا فيه ما يستحق، يقول على الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا يقول عليهم شهداء، ده بل يعني يغضب ويقول شهداء هتقولوا لي شتموا هتقولوا لي سبوا هم شهداء شهداء. نسأل الله أن يجمعهم معهم إن كان والعياذ بالله هو يواليهم ويحبهم ويعتقد بعقيدتهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال قوله والصلاة عليهم، يصلي على كل مسلم، يصلى على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا وعاصيا أو منافقا لم يظهر نفاقه ما دام أنه لم يخرج من الإسلام، فإنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ويرث قريبه المسلم ويرثه قريبه المسلم. يعني أن هؤلاء جميعا أي الذين انتسبوا إلى الإسلام لهم هذه الأحكام، أنه تؤكل ذبائحهم، يصلى عليهم، ويدفنون في مقابر المسلمين ونحو ذلك. قال قوله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. قال أي لا نزكي أحدا بأن نقول فلان مؤمن، لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقها. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطي فلان فإنه مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم قال أعطي فلان فإنه مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي أحدا، إنما يعطيه الإسم العام فيقول هو مسلم، قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام، وقد يكون مسلما عنده فسق وعنده معاصي ونقص، وقد يكون منافقا فلا تشهد له بالكمال. هذا باعتبار التفريق بين الإيش الإيمان والإسلام. لكن كما نكرر يصلح أن يوصف إنسان مسلم بالإيمان فأقول هو مؤمن من أهل الإيمان، أقصد به الإيش كما نقول في العصاة من المسلمين نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بإيش بمعصيته. أما عند التحقيق يعني لو قيل لنا يعني هو أعلى من المسلم نقول هذا أمر يعلمه الله، ولو أردنا أن نزكيه نقول نحسبه مؤمنا، نقصد بها الدرجة التي أعلى من الإيش من الإسلام، نحسبه محسنا ونحو ذلك. ذلك لو أنني أردت بكلمة هذا مسلم مؤمن المعرض مثلا رد على من يكفره مثلا، فأنا في عبارتي هذه أريد أن أثبت الإيش الإسلام وليس أريد أن أثبت مرتبة الإيمان التي فوق الإسلام، فهذه كلها ألفاظ يجوز إطلاقها من باب أني أقول هو ليس بكافر إنما هو مؤمن من المؤمنين وإن كان فاجرا إنما كذا، فهذا كله مصروف إلى معنى الإيش فالإسلام مصروف إلى معنى الإسلام. أما عند التحقيق قال لي إنسان ماذا تقصد هذا الفاسق مثلا الذي يفعل كذا مؤمن، أنا أقول مسلم أنت تقول مؤمن، أقول له لا نعم هو مسلم وليس مؤمنا عند التحقيق. لا دي كلام ده كلمات الصوفية الفزدة، هذا كلام الصوفية الفاسد، إيمان العوام وإيمان الخواص هذا كلام فاسد، لأن هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نثبت لكل مسلم أنه مسلم، بل ونقول هو مؤمن على اعتبار المعنى الإيش العام الذي يشمل المسلمين جميعا. وعند التحقيق فعندنا مسلم وعندنا مؤمن وعندنا محسن، درجات أعلى من بعضها البعض. لا مانع، ما هذا نرد عليه في كتب العقائد، تجد هذه العبارات كثيرة. نحن في كتب العقائد نقرأ للعلماء يقولون في أهل الكبائر، يقولون عنهم ماذا؟ هم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم، ويسمونهم مؤمنون. كلمة مؤمنون هنا باعتبار ماذا؟ الدائرة الكبيرة اللي هي الإيش؟ الإسلام. قوله فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. قال في الشرح عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي وإن كانت معاصيه كبائر ما دامت دون الشرك فإنها لا تخرج المسلم من الإسلام أو لا تخرجه من دائرة الإيمان، وإنما يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. كلام جاه معنا. أو تقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو سمينا مؤمن برضه مع أنه فاسق، لكن نسميه مؤمن بالاعتبار العام وهو الإسلام. قال قوله واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان. قال قوله واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، قال يعني نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله تعالى. وهذه معاني عظيمة جدا ما أحوجنا إليها في الحقيقة في هذه الأزمنة، وإلا صار الآن كثير من الناس يندفع بالمعاصي إلى التكفير، يندفع بالمعاصي إلى التكفير. ولذلك لفرق كبير بين مرتكب الكبيرة الفاسق وبين الإيش وبين الكافر، فرق كبير جدا لا مقارنة في الحقيقة، لا مقارنة. يعني الواحد لما بيتصور أنه أنت إنسان يعني من أهل الكبائر تقول هو كافر، ما يترتب على ذلك من آثار، ما يترتب على ذلك من آثار. ابتداء هذا ابتداء أنت حكمت عليه بأنه من أهل النار خالدا فيها لا يخرج منها أبدا، ثم خذ باقي المترتبات التي ذكرناها قبل ذلك. ولذلك حمل الإنسان على وجه من وجوه الإيمان بين وجوه الكفر هذا اعتقادنا أهل السنة، هذا اعتقادنا أهل السنة. ولذلك يقول واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني لو كان هناك إنسان إيمانه ناقص جدا، عنده معاصي، عنده فسق، عنده فجور ونحو ذلك، هو يقصد هنا مش أن احنا نمتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن إيمانه إلى الله تعالى أن يمسك الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يقصد أن وصفك أنت لإيمانه هذا لا تطلع عليه أنت، هذا لا تطلع عليه أنت. يعني لا يجوز لمسلم أن يقول هذا مسلم أو مؤمن كامل الإيمان وهذا مسلم ناقص الإيمان بهذا الاعتبار، يعني باعتبار الإيش المقارنة. لكن نقول كل أهل المعاصي مؤمنون ناقص الإيمان، مؤمنون ناقص الإيمان. أما الشهادة لأحد بأنه تام الإيمان هذه مسألة لا يعلمها إلا الله، لكن نشهد بأن هناك إنسان عنده نقص في إيمانه يصلح إذا ظهرت لنا منه الإيش المعاصي، نقول هذا ظاهره يفعل المعاصي وهذا ينقص الإيمان. لكن نقول إنسان تام الإيمان كامل الإيمان هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه، إلا من شهد له كالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قوله إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، أي إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، يعني أنا لا أشهد له بإيمان تام أو ناقص إلا بدليل، إلا بدليل. قال ومنها ترك شرائع الإسلام، فأنت تحكم عليه بالردة، كما إذا ترك الصلاة متعمدا أو إذا تكلم بكلام كفر كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام. يقول منها ترك شرائع الإسلام وذكر أمثلة. قال فأنت تحكم عليه بالردة كما إذا ترك الصلاة متعمدا، وهذه مسألة طبعا الخلاف فيها مشهور، والشيخ حفظه الله تعالى ممن يذهب إلى تكفير تارك الصلاة مطلقا، والراجح أن ذلك فيه تفصيل، وأن الذي يكفر مطلقا هو الجاحد، أما المتهاون المتكاسل مع الإقرار بها فعلى قول الجمهور فإنه كافر كفر عمل وليس كفر اعتقاد. قال أو إذا تكلم بكلام كفر كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه، يعني من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف في كفره، هذا من جهة الإيش، من جهة النوع، هذا من جهة النوع، هذا لا خلاف فيه. طب ترك الصلاة من جهة النوع في خلاف ولا فيش خلاف؟ فيه خلاف. سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة النوع لا خلاف فيه، الذي يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كافر مرتد عن الإسلام، هذا باعتبار أو من جهة النوع. أما من جهة المعين فنفس الضابط التي نكررها في كل مرة، لكن الأدلة قامت على كفر من يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه هدر، تاب أو لم يتب، دمه هدر، تاب أو إن لم يتب، يعني حتى لو رجع وقال أنا تبت من هذا السب هذا دمه هدر، يجب قتله، يجب قتله. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت جارية لرجل تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه، وكان أعمى رجل من المسلمين، كان رجلا صالحا، وكان له جارية أم ولد، يعني هي أمة وهو مخلف منها طفلين، دي تسمى أم ولد، ليست زوجة لكن تسمى أم ولد، فكانت كثيرا ما تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينهاها، فلما كان ليلة وأكثرت فقام إلى معول فأخذه وجعله في بطنها واتكأ عليه حتى قتلها. فلما أصبح الناس قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا الذي فعلت كذا، فإنها كانت تشتمك وتسبك وأنهاها ولا تنتهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد لهذا أنه صادق، وأن دمها هدر، وأن دمها هدر. وأيضا كذلك أيضا اليهودية التي كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها رجل من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دمها هدر. ثم العقوبة باقية حتى لو تاب هذا الساب، يعني من يسب النبي صلى الله عليه وسلم تظل عقوبة القتل باقية، لأن هذا حد، وهذا الحد لا يسقط أبدا حتى ولو تاب، لا يسقط أبدا ويجب قتله، ولو تاب ولو مات مسلما أيضا يجب قتله. لماذا؟ لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل الإجماع على ذلك في الصارم المسلول وغيره من يعني كلام أهل العلم لهذه المسألة. ولذلك فإن من يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد نقض إسلامه إن كان مسلما، ومن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم دمه هدر، مع التنبيه على مسألة وهي مراعاة إعمال قواعد المصالح والإيش والمفاسد، المصالح والمفاسد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان من المشركين من يسبه، بل وفي المدينة إلى أن صارت له شوكة وصارت له قوة ودولة صار ينتقم منهم. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان ضعيفا لا يقدر على ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل من أصحابه يستأذنه في قتل بعض هؤلاء يقول إني لم أمر بذلك، إني لم أمر بذلك. وكان الله عز وجل ينزل عليه من القرآن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك تراعى المصالح والمفاسد، وإلا كم من المصالح وكم من المفاسد نتجت بعد ضرب أبراج الأمريكية، كثير جدا. والآن الآن أنت بعد ضرب هؤلاء والعياذ بالله الذين لا يستحقون والله طلقة حتى الرصاص، هؤلاء المجرمون الملاعين الذين قتلوا في شارلي إبدو، هؤلاء بعد قتل هؤلاء انظر كم من المفاسد. الغرب كله الآن يتوحد لأجل جعل غطاء. والحقيقة أن هذه المسألة لا تستبعد أن تكون كلها إنما استفعلت لأجل غطاء، لأجل أن يهجموا على بلاد المسلمين بغطاء، وهو محاربة الإرهاب، محاربة الإرهاب. ولذلك المصالح أكثر ولا المفاسد أكثر؟ مفاسد كبيرة جدا جدا، ولذلك ينظر في ذلك. نحن كلنا يعني نتألم من مثل هذه الأمور، لكن لابد من إعمال القواعد الشرعية في هذه الأمور. ولذلك في الحقيقة احنا ننصح إخواننا أنه يعملوا من خلال يعني الضوابط الشرعية على نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الشرعية الصحيح. يعني الآن في هذه الأوقات كل واحد منا يقدر بإذن الله تعالى ابتداء من الدعوة إلى الله، ثم الانتقال إلى الناس، ثم الانتقال إلى الوسائل المتاحة. عندنا وسائل متاحة كبيرة جدا، الوسائل العالمية الموجودة الآن والاتصالات ونحو ذلك، هذه كلها وسائل نستطيع من خلالها أن نستغلها لأجل نشر دين النبي صلى الله عليه وسلم، ونستغلها لأجل الرد كذلك على الذين يطعنون على دين الإسلام ودين النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة، هناك الأدلة الكثيرة على وجوب قتله ولو تاب، لكن طبعا احنا مش هيتسع الكلام، لكن لو شئت ارجع لكتاب الصارم المسلول هتجد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سارد الأدلة الكثيرة جدا على مسألة وجوب قتله ولو تاب. نعم. لو تاب ده قصاص، ده حد. والعلماء يقولون أن من وجوه وجوب قتله بعد توبته أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فمن الذي سيعفو؟ ما هو ده حق للنبي صلى الله عليه وسلم. القذف، القذف يا أخوانا في الحدود الشرعية من بينها حد القذف، فده قذف. وحد قذف النبي صلى الله عليه وسلم القتل وليس الإيش، الجلد، حد القتل. طيب القذف يسقط كيف؟ يسقط القذف العادي اللي هو قذف المؤمنات المحصنات المؤمنات، يسقط كيف؟ بعفو المقذوف، لأنه ده حق للإيش، للآدمي. في أحكام شرعية، في حدود شرعية الحد فيها أو العقوبة حق لله، وفي حدود شرعية الحق فيها حد حق لمن؟ للآدمي. الزنا حق لله ولا للإنسان الآدمي؟ لله. لازم يقام حد الزنا، لازم إذا رفع للحاكم. السرقة لازم يقام إذا رفع للحاكم. أما القذف فإن المقذوف يسقطه، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الذي سيسقطه؟ ولذلك العلماء أجمعوا بعد ذلك على أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله ولو تاب، لأن صاحب الحق هو الذي يعفو وهو غير موجود صلى الله عليه وسلم. لو تاب مسلما، أي نعم، الحدود جوابر، الحدود جوابر، يعني الحد يسقط الإيش، العقوبة، الحد يسقط العقوبة. قال قوله إلا ما أظهر لك من تضيع شرائع الإسلام، أي إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ومنها ترك شرائع الإسلام، فأنت تحكم عليه بالردة، كما إذا ترك الصلاة متعمدا أو إذا تكلم بكلام كفر كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. أو سب دين الإسلام فأنت تحكم عليه بالردة بما ظهر منه. فمن أظهر ناقدا من نواقض الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع، وهل هو متأول أو هل هو مقلد، هل هو جاهل، هل هو غضبان، فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع اللي هي ضابط التكفير المعروفة، وهي يعني استفاء الشروط وانتفاء الموانع. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.